فيكون إنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل. كيف يكون هلا وضحت لنا هذه النقطة؟ يعني يرجو منه أن لا يؤاخذه بما فعله من المعاصي، يكون أحسن يطمع الظن في عفو الله عز وجل. هذا معنى قوله عليه السلام عن الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.